الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. ما زلنا مع الروح والريحان تحفنا ملائكة الرحمن ونحن نقرأ في سورة آل عمران. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل هكذا تحاجج الآيات أهل التضليل والتبديل. وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة حوله تتنزل السكينة وتسكن البركة. هيا مع الآيات نستلهم الثبات ونستكمل الخطوات. يا عباد الله حبوا إن في القرآن آية وهي للقلوب طب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بنبدأ التلاوة وأقول دائما حياة القلب علم فاغتنمه وموت القلب جهل فاجتنبه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا. قولوا آمين. آمين. الجميع يبدأ معايا التلاوة، التسميع، القراءة، التوجيهات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وما خلي بالك يا قارئ القرآن فإن الله به عليم. كانت الآيات من 81 لو تفتكر صفحة 60. أيوة أهي. أيوة. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لغاية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ها؟ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. خلاص هنا قطع القراءة. هنا الآيات بتتحدث عن وحدة الرسالات، عن الدين الحق اللي هو الإسلام. فهنا انتهى الكلام، يصح قطع القراءة إن كنت في صلاة، فيصح أيضا الركوع، وأيضا هنا تم المعنى. بنبدأ معنى جديد وربع جديد وجزء جديد، الجزء الرابع كل الطعام. هناخد بالنا بقى من كل الطعام. قل أنبئكم الأول، وبعدين إن الله اصطفى، وبعدين إيه فلما أحس عيسى، وبعدين ومن أهل الكتاب. خلاص انتهى الجزء. خلي بالك أيضا قبل ما نبدأ الجزء الجديد والربع الجديد، خلي بالك هنا وما تنفقه من شيء مهم جدا جدا جدا. لأن دايما أنا بقول الخير كله في البقرة. يعني ايه الخير كله في البقرة؟ يعني لما تيجي لك وما تنفقوا من في البقرة هيبقى من خير، يبقى من خير، من خير. هتقول لي اه طبعا، انما لما يجي لك وما تنفقوا عدا سورة البقرة يبقى من شيء، من شيء. هكذا وما تنفقوا من شيء فإن الله ايه به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. خلي بالك حلا لبني، هي تتنطق ازاي؟ حلا لبني. مرة ثانية كمان، حلا لبني. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وخلي بالك التوراة قلت لك الهاء الضعيفة هكذا. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها فات الهمس اللي في فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. خلي بالك هنا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. البعض يقف ليس بوقف لتعلق حرف الجر بما قبل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يبقى من قبل أن تنزل التوراة ما ينفعش بقى إيه أقف على نفسي. نكمل الآية. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. وهنا الظالمون أقف عليها خلاص وقف تم هكذا. قل صدق الله. قل صدق الله مرة ثانية. قل صدق حيث دي الدال وقع بين الصاد والقاف. الدال بقول لك هي ايوه ما شاء الله ايه ما الله اكبر يا ما شاء الله ما شاء الله بتقول لك قارئ القران اهو الدال وقع بين الصاد المفخمه والقاف المفخمة. فالبعض استقبالك للصاد المفخمة وللقاف المفخمة بيقلب الدال إلى ضاد. لا حيلة التلاوة. الطريق إلى معرفة الله عز وجل عن طريق العلم النافع. خيركم من تعلم القرآن وظيفتين خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى صاد مرة ثانية بقى. قل صدق الله. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. وما كان من المشركين. وهنا وقف تام. مرة ثانية نقرأ الآية بقى ها. واسمع صدق. أيوة ما شاء الله. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حبيت نوصلها حنيفا وما كان من المشركين. الآية اللي بعدها إن أول أول الواو مشددة. المشدد يشدد والمفخم يفخم والمرقق يرقق هكذا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. أقول لك ببكة. أنظر إلى كلمة ببكة. الله ما شاء الله. ببكة الموضع الوحيد اللي في القرآن. كلمة الوحيدة اللي في القرآن ببكة. ما شاء الله في القرآن ببكة هكذا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان ولله على الناس حج. انتبه كلمة حج تتنطق ازاي؟ حج. ما شاء الله، مرة تانية كمان. حج حج، الجيم المشددة المعطشة اللي فيها عجة. حج حج. ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع. انظر إلى كلمة استطاع، اهي استطاع تاء بعدها طاء، يبقى خلاص مش معنى استقبالك للطاء تقلب للتاء طاء، لا من است تاء طاء، هي مفخمة اهي. اللون الأزرق، أي لون أزرق في مصحف الإحسان يبقى فيه تفخيم طاء. من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خلي بالك يا قارئ القرآن، أيضا قلت لك هنا مقام إبراهيم. الله، ما جات لك في البقرة؟ لا، بس في البقرة مقامي. خلي بالك إبراهيم، في اللي هناك في آية 125 مقامي، فاكر؟ أيوة، مقامي إبراهيم، صح. واتخذوا عشان من، يبقى مقامي إبراهيم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وخلي بالك العالمين، وحوضح لك بالنسبة للعالمين صفة التوسط البينية في النون، النون فيها صفة البينية التوسط هكذا، النون تخفى فحل في إظهارها في النحو العالمين مين، مش معنى ان في الآخر ألغي النون، فيها صفة البينية، يعني لا هي جهر قوي ولا هي رخاوة قوي، إنما هي أقرب للجهر، يعني فيها شيء من حبس الصوت. العالمين مين، ما قولكش مين، لا ما قولكش غنى فيه، وضح لي النون. اقرأوا الآية، سمعوا معايا الآية، يلا. فيه آيات، نعم فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خلي بالك هنا غني عن العالمين، هنا انتهى الكلام، هنا اخر القصة. يا اخوانا في فرق بين احنا بنعلم وبنبدأ من اي مكان، وكون انت بتصلي بالناس، بتعلم الناس، بتنهي القراءة، لا، لازم تبدأ بداية صحيحة وتقف في وقف صحيح، ليس اي بدء واي وقف على من اول الآية او من وسط الآية، لابد يكون الوقف صحيح والبدء صحيح. واجب على ذوي العقول معرفة الوقوف، إذا مش نبدأ عشان مرتبطين بالوجه القدامي، خلاص بدأنا من أول كل الطعام لغاية غني عن العالمين، من آية 93 لغاية 97، خلاص بقول لك هنا انتهت القصة، يصح الركوع، يصح انتهاء القراءة. نبدأ الآية بعدها. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. خلي بالك هنا قل يا أهل الكتاب، والآية اللي بعدها قل يا أهل الكتاب، ولسه قايل لك هاجي لك مفاجآت في كل الطعام. ايه المفاجأة؟ من ضمن المفاجآت قل يا أهل الكتاب، بعدها قل يا أهل الكتاب. ناخد الآية مرة ثانية نقراها. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. الآية اللي بعدها، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن. من آمن؟ يا نهار أبيض، هنا من آمن، والبعض يقف يقول من يا أخوانا ما ينفعش. من آمن تبغونها، من آمن تبغونها توصل، لأن بعدها جملة حالية فما ينفعش أقول آمن. لا، مرة ثانية بقى نقرأ مع بعض مرة ثانية. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون. أول ما تشوف وما الله بغافل، ما تشوفش وحش ابدا. اول ما تشوف وما الله بغافل عما تعملون، اقول لك خمسه عليك. خمسه اخر يعني ايه خمسه عليك؟ لا، هم بيقولوا خمسه عليك يعني قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سوره الفلق خمس ايات، فهنا خمسه عليك يعني خمس مواضع. وما الله بغافل عما تعملون هتلاقي اربعه هتجي لك، هي سوره البقره اربعه في البقره. اربعه يعني ايه في البقره؟ يعني 74 85 140 149 والخمسه اهي، ادي الخمسه عليك بتجي لك سورة آل عمران زي ما انت شايف اهو الخمس مواضع. يبقى 74 ها 85 احفظ معايا ايوه 140 149 وبعدين اخر واحدة جات لك اهي، اخر واحدة جات لك ايه في سورة آل عمران؟ وما الله بغافل عما تعملون. ادي المواضع اللي احنا قلنا عليها. هكذا عندك الآية 98 اهي، اولها بيقول ايه 98؟ قل يا اهل الكتاب. وايضا هنا قل يا اهل الكتاب، الايتين دولت بيأكدوا صلة المسلمين بسيدنا ابراهيم وافتراء اهل الكتاب. يبقى هنا خلاص يصح ان انا اقف واقطع القراءة وقول الله اكبر، قل يا اهل الكتاب، قل يا اهل الكتاب وما الله بغافل عما تعملون. طب يصح؟ اه طبعا، لان بعدها نداء. طالما نداء خلاص تقف اي موضع في القرآن بعده نداء، يا ايها الناس يا ايها الرسل، قبل النداء تقف يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيع، اهي اتفقنا تطيعوا اهي، الله أكبر ما شاء الله، من غير ما أتكلم يا ناس هي بتكبر لوحدها الكلمة، بتقولك يا قارئ القرآن اهو تطيع بالطاء، لا عايز تاء ولا عايز طاء طاء ولا عايز طاء تاء، أنا عايز تاء طاء بس تطيع اهي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الشيخ الله يكرمه، الآية دي الآية 100 مالها فيها؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، ما عشان قبلها أهل الكتاب يبقى من الذين أوتوا الكتاب. انتبه معايا قرأ القرآن، إن تطيعوا فريقا دي قاف، يبقى تقول ايه؟ اصل هتجيلي بعد كده يا عم الشيخ وهتلخبط، ما تقلقش فأصل في ربع وسارعوا إلى مغفرة. هقول لك كده هنا القاف، اتعلم القاف قبل الكاف في الحروف الهجائية، يبقى هنا فريقا القاف قبل الكاف. يردكم بعد إيمانكم كافرين. الله. طب والتانية؟ لا التانية إن تطيعوا الذين كفروا. الكاف طالما الكاف الأول يبقى بعدها القاف، فتنقلبوا خاسرين، فتنقلبوا يبقى هنا الذين كفروا، إذن الخواتيم خاسرين. يبقى هنا خلاص تطيعوا فريقا من الذين أوتوا يردكم بعد إيمانكم كاف مع كاف، يبقى عشان ما نلخبطش، يبقى هنا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتابة يردكم بعد إيمانكم كافرين، عشان الموضع الثاني لما نوصله إن شاء الله وسريعه بمشيئة الله تعالى هنتكلم فيه بمشيئة الله تعالى. يلا نقرأ بقى الصفحة مع بعض ونسمع الصفحة مع بعض. الواجب بتاعنا اليوم، الواجب بتاعنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ومع حلية التلاوة وزية الأداء والقراءة حرف الياء بتخرج منين؟ من وسط اللسان، أيضا مع وسط الحنك الأعلى، ثلاث حروف جيم والشين والياء. أهو أقول أي أي أي، يبقى وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. إذا عندما أقول أي وسط اللسان ما شاء الله مع وسط الحنك الأعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. عندما أقول أي ده في تضام في الأوتار الصوتية، في هزة في الأوتار الصوتية. الله أي ده لأن في حبس إيه؟ حبس كثير لهواء النفس. الله اللي هو بنسميه الجهر. أي أهو شايف الهزة في الأوتار الصوتية؟ أهو النوع أيوة اللي هو الأزرق ده أيوة بيقول لك هزة في الأوتار الصوتية. أي أيضا عندما أقول أي هي لا يوجد تقعر. ليه؟ يا ما نقولش يا لا يا صوته مش يا لا يا ايه يا دي صعبه قوي، انما هي يا تقول زي ما تقول في كلامك العادي، انما كلام الله افضل كلام قيل. ايضا هنا ارتفاع الحنك الاعلى هيسد التجويف عشان ما يطلعش الهواء للتجويف الايه الانف. ايضا ايه اي دي الرخاوه، يعني ايه الرخاء؟ يعني فيها جريان. ايه جريان؟ الصوت عند مروره في المخرج اي ايه الذي ذي يوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس. ادى بالنسبة لحرف الياء، عشان عم الشيخ انت وعدتنا ان هتعمل اليوم مقارنة بين الجيم والشين والياء. طب ده شغل جامد قوي. حاضر حاضر. ده الجيم والسين والاهلا بالشين واهلا بالجيم واهلا بالياء. ايه الموضوع بتاعكم بقى؟ الموضوع بتاعكم عندما اقول اج، ها زي ما انت شفت النطق بتاعي، خلي بالك اج دي الجيم ادخل في وسط اللسان من الشين ومن الياء. اج يبقى الجيم ادخل في وسط اللسان من الايه؟ من الشين ومن الياء. حاضر. يعني ايه؟ يعني الياء اخرج، الجيم ادخل والياء اخرج. حاضر يا عم الشيخ، اول خطوه. حاضر. انا بقول لك الاج، خلي بالك هنا اج عملت غلق محكم، اج غلق انغلاق تام. جرب معايا، جرب معايا الشغل العملي. اج اج اج راس اللسان طالع للامام. الله. اج انما الشين اش، مفيش غلق، مفيش غلق محكم. ايه اي الله اي ده الياء اي. شايف؟ بص بص بص بص اللسان عامل ازاي، انخفاض اقصى اللسان اهو اهو لتحت خلاص، انخفاض مره ثانيه، انخفاض اقصى اللسان وارتفاع الوسط بتاعه اهو، ارتفاع وسطه اهي، ده حرف الاي اهو التلات. خلاص حاضر، دي نقطه. طب بالنسبه لحرف الشين اقول اش لولا التفشي الذي في الشين لكانت جيم. لولا التفشي الذي في الشين لكانت جيم. اهي اش الله. طيب اج اج اج لا ده لولا الجهر والشده اللي في الجيم لكانت شين. لولا الجهر والشده الذي في الجيم لكانت شين. وضحت قبل كده بالامثله تجزون الرجز واجتنبوا اخرج شاء هكذا. وخلي بالك بقى ملحوظه مهمه جدا جدا جدا غاليه قوي، في فرق عندما اقول الشيطان وايش تراه ويغشى شا شا يغشى ايه مش يغشى، بقول لك يغشى عشان بعد اقول لك بيقلب الغين خاء والخاء غين، ما هنعرف كل ده ان شاء الله هنعرف. بس ايه الفرق يا عم الشيخ؟ لا ده في فرق في النطق. عندما اقول الشيطان خلي بالك التفشي اعلى في الحرف المشدد الشيطان. الله. طب ما نشترى تفشي اوسط، يبقى اوسط في ايه؟ في الساكن ما نشترى. طب والمتحرك يا شا شا وادنى في المتحرك، يبقى دلوقتي التفشي ليه ثلاث اقسام، اعلى في المشدد ووسط في الساكن وادنى في المتحرك. ودايما تتصبحوا وتتمسوا بي يرفعكم الله اعلى الدرجات. قولوا امين. امين. رحم الله عبدا قال امين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفي رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.